بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. الوحدة الأولى، الموضوع السابع، تما yang ketujuh، حرف لام. ألف، أولا الطعام لذيذ، makanan itu enak. ثانيا الملعب واسع، lapangan itu luas. ثالثا هل تفضل القهوة، apakah engkau suka kopi. رابعا أذهب إلى البقال، saya pergi ke pedagang. ب، أولا أريد لحما ورزا، saya ingin daging dan nasi. Thanian, limadha tadhhabu ila at-tabib? Kenapa engkau pergi ke dokter? Thalithan, yatanawalu Uthmanu at-ta'ama. Uthman sedang makan makanan. Rabi'an, mal'abuna wasi'un. Lapangan kami luas. Jim, awalan al-haqibatu bi ashrati riyalatin. Tas itu harganya 10 rial. Thanian, uridu haliban. Saya ingin susu. Thalithan, bikam kilus sukar? Berapa harganya 1 kilo gula?